يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا بسم الله الرحمن الرحيم إنما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتاك

الله الله نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ وانا اتوم المجرمين يوم اجازر فانت خافتون بينهم الا بتتموا الا اكثر نحن اعلم بما إذ يكون أمثلهم طريقة للذي استموا إلا يوما يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسى وقتات الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا وبكات الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا يجد له وقتا

يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلى في الوجوه وللحج القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله اكبر. طعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك. وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الله أكبر فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمه وإن قلنا للملائكة لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إن لك ألا تجوع فيها على السعر وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إنك لا تظمأ فيها الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى

فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك تظمأ فيها ولا تضحي فأسوت إليه الشيطان قال يا آدم يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فأكلا منها فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي. فأكلا منها فأكلا منها فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يتبعان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتهد ربه فتاب عليه وزاد. الله يكرمك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف وأنك لا تسمع فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما ورق الجنة وعصيت آدم ربه فغويت ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وزاد قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى قال اهبطا من آدمي عن بعضكم لبعض عدو فإما أتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليك ما نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ليس عليك الله وقالوا لولا أتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما صحف الأولى قل كل متربص فتربصوا فتطالبوا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر قل كل من متربص فتربص قل كل من متربص فتربص فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله يفتح عليك الله يهنك ما جئت قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل أضغاث أحلام بل افتراه بل هو كاذب فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. نزل من رجل حكيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلى ربك رضيت كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلم لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن الله العظيم الفاتح.